بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. مشاهدين الفضلاء، في هذا الدرس المبارك مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير، يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا الدكتور ساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. وفياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا كذلك إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تلقي مشاركاتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستأنف هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بارك الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم نأخذ بعض الأفكار التي سبق طرحها في الدرس السابق، يعني مراجعة سريعة. طبعا انتهينا من النوع الثاني من أنواع الاختلاف، وهو التمثيل للمعنى العام، وكان في بعض مسائل منها ما ذكره شيخ الإسلام أن تكون الآية وردت، يعني الاحتمالات الواردة على اختلاف الأسباب، وذكر منها أن تكون الآية وردت بعد هذه الأسباب يعني عاقبها، أو أن الآية نزلت مرتين، وقلنا أن الآية نزلت مرتين هذا احتمال عقلي، وليس هناك ما يدل عليه من الآثار دلالة صريحة. يعني يوجد نعم آثار، لكن بعضها يكون ضعيفا، فيبقى الاعتماد على القول أو على الأثر الصحيح، وما عداه فيكون ضعيفا، فلا يكون هناك آية نزلت مرتين. ثم انتقلنا إلى النوعين الآخرين اللذين ختم بهما اختلاف التنوع واختلاف الضراد. كان عندنا النوع الثالث، لأن اعتبرناه النوع الثالث، ما يكون محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواضيا. فما هو المشترك في اللغة؟ يعني تعريف المشترك. نعم، ما اتفق لفظه واختلف معناه. طيب ما هو ضده؟ لو تأملنا سبق عندنا المترادف، اختلف لفظه واتفق معناه، اختلف لفظه واتفق معناه، يعني ألفاظ مختلفة ولكن متفق على معنى واحد. طبعا سبق الحديث عنه. عندنا النوع الثاني المتواطئ. ما هو المتواطئ؟ تعريف المتواطئ يعني تقريبا، يعني ولو تقريبا. نعم، هو نسبة أكثر من شيء إلى منسوب واحد. نعم، نسبة، طبعا نسبة إيش؟ متوافقة، هذا يسمونه متواطئ. طبعا كما قلنا لا يعنينا قضية ما يدخل في قضية المتواطئ وما بعده مشكك، لكن المقصد أن يكون عندنا شيء ينسب أو أشياء تنسب إلى شيء واحد نسبة غير متفاوتة. وشيخ الإسلام طرح مثالين في ذلك، المثال الأول مفسر الضمير، والمثال الثاني الأوصاف التي حذفت موصوفاتها. وقلنا في مفسر الضمير أو في الأوصاف التي حذفت موصوفاتها أن المراد بذلك أن نسبة الأشياء إلى الضمائر متفقة، نسبة هذه الأشياء المختلفة إلى الضمائر متفقة، فلا يكون تمايز بين نسبة هذا المفسر للضمير عن المفسر الآخر. وضرب مثال بقوله ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، إذا قيل الذي دنا هو الرب، أو إذا قيل الذي دنا هو جبريل عليه السلام، فالنسبة إلى الضمير واحدة. كذلك في الأوصاف، في مثل ما طرحنا من أمثلة كثيرة، كان عندنا من أمثلتها في مثل قول سبحانه وتعالى مثلا النازعات غرقا، فإذا قلنا النازعات الملائكة أو النازعات النجوم أو النازعات السفن تنزع من مكان إلى مكان، فهي متفقة في المعنى الكلي للنزع، متفقة في المعنى الكلي للنزع، فهذا سماه شيخ الإسلام متواطئا. وذكرت لكم ضابطا في الفرق بين المتواطئ والمشترك في مثل هذا، وأن المشترك لا بد أن يكون محكيا عن العرب، يعني المشترك يكون محكيا عن العرب. أما المتواطئ فلا يلزم فيه يعني ذلك، ليكون لأن تكون الكلمة الواحدة أريد بها هذا مرة أريد بها هذا مرة. أما مادة نزع فهي تكون تأتي في أكثر من موطن وعلى حسب السياق الذي وردت فيه. ومن أمثلة المشترك كما ذكر شيخ الإسلام قسورة، قيل مراد بها الرامي وقيل مراد بها الأسد. ودائما في يعني يحصل أيضا بطالب العلم حينما يدرس مثل هذه الأصول أنه يرجع إلى الآيات التي حكي فيها مثل هذا ويركب المعنى في الآية. فما هو معنى الآيات أو معنى الآية التي يكون معنى قسورة فيها الأسد؟ نقول كأنهم حمر مستنفرة فرس من الأسد، لكي يتبين الطالب المعنى. والمعنى الثاني كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي. فإذا تأملت أنت في هذا المقام تجد أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، والسياق يحتمل المعنيين معا وإن كانا متغيرين، لكن هذا التغير ليس تغير تضاد وإنما تغير تنوع. وكذلك ما قالوا في قوله والليل إذا عسعس، هل عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر؟ فهذه اللفظة وإن كانت من أحرف التضاد عند العرب إلا أنه يجوز أن تحمل في هذا الموطن على المعنيين، لأن زمن يعني زمن المقسم به مختلف، فأول الليل غير آخر الليل، فكأنه أقسام بأول الليل وبآخر الليل. فلو أراد أن نجمع كنقول يعني والليل وأول الليل وآخره بدل عسعس، يعني كان أقسام بأول الليل وبآخره، وليس بينهما تضاد في من جهة السياق وإن كان هو من أحرف التضاد. واضح؟ لأنه قد يأتينا أحيانا بعض أحرف التضاد ويصح حمل المعنيين على الآية باعتبار معين. هذا الاعتبار اللي عندنا الآن كون أول الليل غير آخر الليل، فليس بينهما تضاد من جهة السياق، بخلاف القرء الذي سبق طرحه مرارا في تضاد لأنه مطلوب من المرأة إما هذا وإما هذا. أيضا بعد ذلك من مفسر الضمير أخذنا أمثلة، نأخذ مثال فقط للمراجعة في قول سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل فملاق ربك وقيل فملاق كدحك وعملك، نعم الكدح والعمل. فإذا تأملنا أيضا نجد أنه في مثل هذا المقام يصح أن يكون المراد جميع المعنيين، لأنه ملاق كدحه وملاق ربه، يعني ملاق كدحه وملاق ربه. لكن في مثل قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، ذكرنا أنه في قوله هو سماكم المسلمين خلاف، هل المسمي إبراهيم أو المسمي الله سبحانه وتعالى؟ والأرجح أن المسمي هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتمل المقام أن يكون المسمي إبراهيم والله سبحانه وتعالى، المسمي واحد منهما. فإذا المقصد من ذلك أنه أحيانا في مفسر الضمير قد نحتمل القولين على سبيل التغاير، وقد نحتاج إلى الترجيح لأنه لا بد من أحد القولين يكون شبيه بماذا؟ بخلاف التضاد. الوصف الذي حذف موصوفه قلنا كثير، وذكرنا من أمثلته مثل والمرسلات عرفة، قيل مرسلات الملائكة وقيل مرسلات الرياح. وقوله والمرسلات عرفة إذا لاحظنا يعني وتأملنا في هذا نجد الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد في قوله والمرسلات عرفة، فهذا الإطلاق مع عدم التقييد جعل بعض المفسرين يذهب إلى أن المرسلات هي الملائكة لأنها تستحق وصف المرسلات، وبعضهم قال مرسلات الرياح لأنها تستحق أيضا وصف المرسلات، تستحق وصف المرسلات. وما هو السبب؟ أن نقول المرسلات وصف لم يحدد موصوفه، فحمله أحد المفسرين على هذا المعنى وحمله آخر على معنى آخر، وكلا المعنيين إيش صحيح. فإذا المقصد من ذلك أنه هذا النوع لذكر شيخ الإسلام يعني نلاحظ فيه أنه وصف لموصوف متعدد، يعني يحتمل تعدد الموصوف، يحتمل تعدد الموصوف. وقلنا أن القرآن فيه أمثلة كثيرة مثل فلا أقسم بالخنس ومثل البينة ومثل الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين، وأمثلة كثيرة من في القرآن من الأوصاف التي تحتمل أكثر من موصوف. أما إذا احتملت موصوفا واحدا فيتخرج من هذا المثال، إذا احتملت موصوفا واحدا فإنها تخرج من هذا المثال، مثل قول سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا. إذا قلنا أن سراجا هو وصف فمعروف أن المراد به ماذا؟ الشمس. فمثل هذا المثال يخرج عن هذه القاعدة أو هذه القضية التي نذكرها. بعد ذلك طبعا ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق بجواز احتمال المعاني التي ذكرها السلف في المشترك وكذلك في المتواطئ، ثم دخلنا بعد ذلك للنوع الثاني أو النوع الرابع، وهو النوع الثاني من أنواع الملحقة، وهو التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة، وذكرنا له أمثلة. من الأمثلة في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في قوله أن تبسل قيل تحبس وقيل ترتهن، وذكرنا أيضا مثال وهو يوم لا ليس يوم تمر السماء، مثال آخر ذكرنا له في في في التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. نعم. شيخ الإسلام والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق قلنا اكتمل واجتمع وصار بدرا، قلنا كل هذه المعاني من باب تقريب المعنى. وأيضا مثل مواضع السلف في قوله فقد صغت قلوبكما، بعضهم قال مالت وبعضهم قال زاغت، والتعبير بمالت وزاغت تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، لأن مال وزاغ معنيان متقاربان. طرح شيخ الإسلام في هذا الموضوع اللي هو موضوع التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة مسائل علمية مرتبطة بالألفاظ. أول مسألة ذكرها وسبق أيضا الحديث عنها أن الترادف في اللغة اللي مثلا ترادف في اللغة القرآن، قال ترادف في اللغة قليل، وترادف في اللغة يعني أنه قليل، وأما في القرآن فإما نادر وإما معدوم، وإما نادر وإما معدوم. ثم بعد ذلك نبه على قضية التضمين في الأفعال، وهي كلها جاءت لقضية التقريب، تقريب المعاني، لأن الكلام كله الآن هو يتكلم عن أن المفسر مقرب لماذا؟ للمعنى لما يعبر عن في التفسير عن معنى معين. التضمين كما قلنا في ثلاثة أركان، الركن الأول الفعل المذكور، والركن الثاني حرف الجر المذكور، والركن الثالث الفعل المضمن. وقلنا أنه يدخل في ذلك أيضا الشبيه بالفعل، يعني يدخل في ذلك الشبيه بالفعل، وسيأتي مثال لذلك مما طرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذه الآن الثلاثة اللي ثلاثة أركان، كيف عرفنا قضية التضمين؟ نقول إننا إذا نظرنا إلى الفعل المذكور وجدناه لا يتناسب مع الحرف المذكور من جهة دخوله عليه. وقلنا بمثال إنك إذا أردت أن تقول ذهبت مع محمد وقلت ذهبت في محمد، وأنت تريد أن تقول ذهبت مع محمد، كان هذا من عي الكلام وانتقد عليك ذلك، لأنه لا يصح أن تقول إيش ذهبت في محمد وأنت تريد ذهبت مع محمد، يعني لا يصح إطلاقا. والمقصد من ذلك أن دخول الأفعال على الحروف، دخول الأفعال على الحروف هذا الأصل فيه أنها سماعية، فإذا وجدنا فعلا لا يتناسب مع الحرف فللعلماء علماء النحو مذهبا، المذهب الأول الذي هو التضمين الذي عندنا وسنشرحه، والمذهب الثاني تعاقب حروف الجر. ولهذا لو أخذنا الأمثلة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندنا المثال الأول قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سؤال نعجتك إلى نعاجه، عندنا الفعل يعني الآن ظلمك بسؤال، يعني أنه سأل نعجتك إلى نعاجه. الذي يقول بتعاقب الحروف يجعل إلى بمعنى مع، الذي يقول بتعاقب الحروف يجعل إلى بمعنى مع، والذي يقول بالتضمين يضمن معنى الضم والجمع، يعني معنى الضم والجمع، أن تقول ضممت هذا إلى هذا، فيكون ايش دخول الفعل على الحرف صحيحا. فكأن المعنى لقد ظلمك بسؤال نعجتك مضمومة الى نعاجه، فاذا عندنا ماذا؟ هذا هو معنى التضمين، فندخل معنى قوله مضمومة الى نعاجه. طبعا نلاحظ الان من باب الفائدة انه من قال بتعاقب الحروف يبقى عليه سؤال، وهو أن البليغ إذا تكلم مثل هذا الكلام كان قادرا أن يقول مع، فلماذا عدل عن مع إلى وفيها خفاء وإلباس؟ فدل ذلك على أنه أراد التضمين، والتضمين أعرق في البلاغة من تعاقب الحروف، إن التضمين أعرق في البلاغة من تعاقب الحروف لأن فيه زيادة معنى، أما في التعاقب فليس فيه زيادة معنى، إنما يكون سألك مع نعاجه. المثال الآخر: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. من أنصاري إلى الله هذا اللي هو الشبيب الفعل الآن، كأنه الآن هل نقول نصرتك إلى الله أو نصرتك مع الله؟ أين؟ فالذين يرون التعاقب يقولون بهذا، لكن ما هو الشيء المضمن في قول من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري ضامون نصرهم إلى الله، وهذا ذكره الطاهر بن عاشور، يعني إنه المضمن يعني من أنصاري ضامون نصرهم إلى الله، يعني ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله، ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله. كذلك شيخ الإسلام ذكر مثال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أيضا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، نفس الإشكال الوارد في قضية الأمثلة السابقة، ضمن معنى يصدونك أو يزيغونك، يعني ويكاد الذين كفروا ليفتنونك فيصدونك أو يزيغونك عن الذي أوحينا إليك، لأن فعل يفتنونك عن لم يرد، فنقول أنه لا يدخل طبعا يفتنونك على عن، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تضمين يصدونك أو يزيغونك. وغير طبعا من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام، نأخذ آخر مثال وهي مبينة عند شيخ الإسلام: عينا يشرب بها عباد الله، هل هم يشربون بالعين أو من العين؟ من العين. لو كانت عينا يشرب منها ما كان فيها إشكال، جاءت على الأصل، لكن عينا يشرب بها إذا قلنا أن الباء بمعنى من، فتكون أقل بلاغة مما لو قلنا إنه قد ضمن معنى فعل. فلماذا يشرب الإنسان؟ ليرتوي أو ليتلذذ، ولا لا؟ يعني للارتواء أو التلذذ. فلو قلنا عينا يشرب فيروي أو فيرتوي بها، أو عينا يشرب فيتلذذ بها، لكان بمعنى أنه عندنا فعل التلذذ وفعل الارتواء مضمن في قوله يشرب، مضمن لقوله يشرب. فإذا المقصد من هذا أنه هذه الأفعال إذا جاءت ودخلت على أحرف عرفنا من خلال اللغة أنها لا تدخل عليها، فإن الأمر يدل على التضمين، يدل على التضمين. وقد طبعا كتب في هذا رسائل وأيضا كتب مستقلة فيما يتعلق بالتضمين. هذا الموضوع الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو طبعا ما وقفنا عليه أو قرأنا في الأسبوع الماضي، ولعلنا نبتدئ الآن بقراءة المقطع الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. نلاحظ هنا الآن في قول رحمه الله تعالى في جمع عبارات السلف، هو يتكلم الآن عن تقريب المعنى، أنه حينما نجمع عبارات السلف المرتبطة بتقريب المعنى فإنها تفيدنا كثيرا في بيان المعنى المراد. ولو ضربنا مثالا لما ذكر شيخ الإسلام في قوله يوم تمور السماء مورا الذي سبق الكلام فيه، لو نظرنا إليه ما هو المور يعني في اللغة، نجد في اللغة نقول حركة سريعة خفيفة فيها ذهاب ومجيء مع اضطراب، لأنها تدل على تموج، يعني حركة فيها نوع من التموج. يعني لما نصف الآن هذه الحركة لا نستطيع أن نصفها بكل ما فيها إلا بهذه الطريقة، أن نعبر عن هذا المعنى بكليته. لما نرجع تفسير السلف بعضهم قال يوم تمر السماء مورا، قال مورها تحركها، وبعضهم قال مورها تموجها، وبعضهم يقول مورها ذهابها ومجيئها، فكل واحد منهم عبر بجزء من المعنى. فإذا جمعنا هذه الأجزاء من المعاني تشكل لنا معنى المور بكليته. وهذا ينتبه إليه وهي من باب الفوائد المرتبطة بالتفسير وفي اللغة أيضا، أن بعض الألفاظ اللغوية تتشكل من أجزاء من المعاني. على سبيل المثال لما أقول لك أذنت لك أن تدخل القاعة، أذنت لك أن تدخل القاعة، هذا الإذن فيه معنيان، المعنى الأول الإباحة والمعنى الثاني العلم. المعنى الأول الإباحة والمعنى الثاني العلم، بمعنى أنه لا يوجد إذن بلا علم ولا يوجد إذن بلا إباحة، فلا يكون إذن إلا بعلم وإباحة. فإذا قصر معنى الإذن على العلم فقط صار إيش؟ نقصا في التعبير عن المعنى، نقصا في التعبير عن المعنى. وهذا ما وقع فيه المعتزلة في مثل قول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، لما قال بإذن الله هم يرون أن المصائب ليست خلقا لله سبحانه وتعالى، فيؤولون أو يقصرون معنى الإذن في مثل الموطن على العلم فقط، وقصرهم هذا بسبب طبعا معتقدهم في أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر. مثلا طبعا طويلة، المقصد من ذلك أنهم قد يستفيدون من قضايا في اللغة بهذه الطريقة، فنقول أنه قصر على العلم فقط قصور في تفسير اللفظ، لأن الإذن لا بد فيه من جانب الإباحة وجانب العلم، جانب الإباحة وجانب العلم، فيتكون عندنا الإذن. إذن عندنا ألفاظ في اللغة معناها الكلي يتكون من أجزاء، فإذا عبر عن جزء من المعنى يكون تعبير عن اللفظ بجزء من معناه، تعبير عن اللفظ بجزء من معناه، وهذه أحد طرائق التعبير عن اللفظ كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن تفسير التابعين بإذن الله، سيأتينا ونأخذ من أمثلة متعلقة بهذا النوع. يعني فضيلة الشيخ الآن تمر لها عدة معاني، هل يعني يختزل معنى وسط بين هذه المعاني أو كيف؟ لا، أنه نقول المور، المور معناه الكلي فيه استدارة واضطراب ومجيء وذهب للتموج، اللي مجيء والذهب للتموج. فلما يعبر أحدهم فيقول المور التحرك، هذا جزء من المعنى ليس هو كل معنى المور، ولما يقول آخر المور الاضطراب هذا جزء من المعنى وليس كل المعنى. لما نجمع المعاني صورت عنهم ونركب منها المعنى الكلي يظهر لنا. كيف نركب المعنى الكلي؟ ماذا نقول؟ نقول انه المور هو مور السماء، هو اضطرابها ومجيئها وذهابها على على صفة ايش؟ الاستدارة. يعني انها فيها استدارة وتموج. هذا كله هو المعنى الكلي. من اين اخذناه؟ من قوله لما قال انه جمع عبارات السلف نافع بمثل هذا المقام، بحيث يتحدد لنا المعنى الكلي لمفهوم المور. وهذا يعني يجب المفسر ان ياخذ بعين الاعتبار، يعني يجمع هذه المعاني ويصيغها في معنى كامل. نعم. اذا اذا اذا اذا تاملها فانه سيجد في النهايه المعنى الكامل لمفهوم المور. ايضا نقول انه جمع عبارات السلف عموما سواء في مثل هذا المقام او في غيره ايضا من انواع التفسير الاخرى ايضا لا شك انه مفيد في التفسير، يعني مفيد في التفسير، لكن في هذا المجال بالذات يفيدنا في معرفة المعنى المراد باللفظة من جهة اللغة ومن جهة وبعض السياق. بعض المفسرين فضيلة الشيخ يقتصر فقط على نقل مقولات السلف في هذه الآية، قال مجاهد كذا، قال ابن عباس كذا، يعني أقوالهم في هذه الآية، لا ثم لا يذكر المعنى العام الذي هو يستفيد من هذا من هذه النقولات. جيد، هذا طبعا موجود، يعني في بعض المفسرين بعضهم يعتبر أشبه بالناقل كما ذكر الأخ تركي أنه فقط إيش؟ ناقل، ليس عنده ماذا؟ تحرير. لكن بعض المفسرين يكون عنده باب إيش؟ التحرير بعد النقل، فإذا جاءته من هذه الألفاظ بين ما هي علاقة هذه الألفاظ بالمور، ثم يخرج بمثل ما قلنا الرأي الذي يتشكل عنده أن المور في حقيقته في اللغة هو بهذا المعنى. والقضية الحقيقة طبعا طويلة ما ودنا نستطرد فيها، لكن أقول من أراد علم التفسير فعليه بمعرفة مفردات اللغة من جهة كلام العرب معانيها، معانيها. ثم بعد ذلك ينظر في أقوال السلف ويجتهد في بيان العلاقات بين الأصل اللغوي الذي ذكره أهل اللغة وبين ما فسر به السلف، فإنه لا يعدو إما أن يكون تفسير السلف بيان لغوي غير معروف في كتب اللغة فيضيفه إلى كتب اللغة، أو أن يكون تعبير السلف عن المعنى بجزء منه، يعني عن معنى اللفظ بجزء منه، أو يكون تعبيرا عن المعنى بلازمه، أو أن يكون تعبير عن المعنى بأوسع من مدلوله في اللغة، أوسع من مدلوله في اللغة. فإذا المقصد من هذا أن نقول أنه يجب أن ينتبه إلى أنه كيف نربط بين المعنى اللغوي الذي نعرفه من لغة العرب من خلال القراءة في كتب معاجم اللغة وغيرها وبين ما ذكره السلف، وهذا مهم جدا في باب التفسير. أحسن الله نعم. عليكم فيه في القراءة أو لا في عبارة في ذكرها شيخ الإسلام في بس لو أعدتها فقط اللي هو ونحن نعلم نعم. قال المصنف رحمه الله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. طيب قوله من الاختلاف هنا ينتبه إلى أن هذا فيها إشكال وقد توقف عندها من قرأ هذه المقدمة مثل الدكتور عدنان زرزور وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من قرأ المقدمة لأن فيها إشكال، ويبدو والله أعلم أنها من الأوهام التي يعني وقع في شيخ الإسلام بسبب كما قلنا سابقا المقدمة كانت لم يراجع، والأقرب والله أعلم أنها الأحكام لأنه متناسق التعبير بالأحكام متناسق عما بعدها، لأنه يقول ونحن إيش نعلم أن عامة ما يضطر إليه من الاختلاف أو من ما يضطر إليه الناس من عموم الأحكام، المذكور كله بعدها أشياء يعلمها الناس يعني من الاختلافات الواردة في ماذا في عدد الصلوات يعلمها الناس وفي غيرها هذه كلها يعلمها الناس، فلو وضعنا الأحكام بدل الاختلاف لكان أصوب والله أعلم. طبعا بعضهم اختار بالتعبير يعني عن الاختلاف يعني ذكر كلمة أخرى، لكن هذه أقرب أن يكون مراد شيخ الإسلام أنه عامة ما يضطر إليه الناس من الأحكام اللي وقع فيها شيء من الاختلافات المعروفة يعرفها جميع الناس، ولكن سيأتي بعد قليل يذكر من بعض المسائل في الاختلاف هذه تأتي لمن لأهل العلم لو قرأنا. نعم طيب. يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. نعم يعني هذه كل ذكرها معلومة عند الناس، يعني كل هذه المذكورة معلومة عند الناس وليس عند الناس فيها أي إشكال، يعرفون يعني الاختلاف في مقادير الصلاة كم صلاة الظهر كم صلاة العصر إلى آخره، هذه كلها كما قال هي معلومة عند الناس. نعم. يقول المصنف ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرائض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني الآن كل هذه الجملة ذكرها شيخ الإسلام يريد أن ينبه على أنه كونه وقع خلاف في بعض فروع الفرائض لا يوجب الريب في أصول الفرائض، وكذلك وقوع اختلاف بين السلف في بعض التفسير لقضية اختلاف في التضاد المحقق لا يورث ويش الريب في ماذا في وجود اختلاف التنوع الذي مداره في النهاية أشبه ما يكون في النهاية مآله إلى ماذا إلى نوع من أنواع الإجماعات، ولو كان المقام يسمح لبينا كيف يتكون الإجماع من اختلاف التنوع هذا، لكن على سبيل المثال فقط نشير إليه إشارة في مثلا التفسير بالمثال، هل يمكن أن نحكي الإجماع في التفسير بالمثال أو لا يمكن؟ لماذا؟ إيه لكن هل مختلف الآن في الأصل ولا في الفروع؟ في فرع. جيد، في الفروع هذه كلها فنية تعود إلى ماذا؟ إلى أصل واحد. إلى أصل واحد، أجمعوا عليه ولا ما أجمعوا؟ أجمعوا. خلاص، إنه كلامنا عن الأصل هذا أجمعوا عليه. أنا أقول مثلا على سبيل المثال، لما اختلفوا في أن الحسنات يذهبن السيئات، هل الآن اختلافهم في الحسنات أن المراد أي حسنة؟ اختلاف في المثال، في أي حسنة؟ اختلاف في المثال، فالاختلاف في المثال لا يوجب، لا يؤثر بالاختلاف في ماذا؟ في الأصل. الأصل متفق عليه، وأن المراد بالحسنات مطلق الحسنات، وقس على غير من التمثيل للعموم، قس عليه غير من الأمثلة. المقصد من ذلك أنه لا يوجب ريبا في مثل هذه، أن هذه الاختلافات قد تؤول لماذا؟ إلى إجماعات، لو أردنا أن نحكي فيها بعض الإجماعات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. نعم، هذه الفقرة الأخيرة يمكن نطلق عليها أسباب الاختلاف. لكن طبعا الملاحظ الشيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا الموطن يعني أجمل إجمالا شديدا، وقد فصل في كتابه رفع الملام علم الإعلام هذه المسائل لمسائل الاختلاف. ولكن شيخ الإسلام أيضا في سواء في رفع الملام أو في هذا الموطن إنما ذكر نوعا من أنواع أسباب الاختلاف، وإلا أسباب الاختلاف متعددة، وما ذكره شيخ الإسلام متعلق بالنص، يعني ما يتعلق ماذا بالنص. فلو نظرنا إليه، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، كله مرتبط بماذا؟ بالنص. لكن لو رجعنا إلى أسباب الاختلاف وأردنا أن ننظر، فنقول إن بعض ما ذكر شيخ الإسلام في اختلاف التنوع هو في الحقيقة من أسباب الاختلاف. فإذا قلنا مثلا فرت من قسورة، قسورة الأسد وقسورة الرامي، ما هو سبب الاختلاف؟ الاشتراك اللفظ. أيضا لما نأتي فملاقيه، ما هو سبب الاختلاف؟ مفسر الضمير. إذا نلاحظ أن بعض ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أنواع الاختلاف هي نوع من أيضا هي سبب من أسباب الاختلاف، فهي من جهة نوع ومن جهة سبب، لكنه في هذا الموطن فقط أشار إلى نوع من أنواع أو إلى نوع من أسباب الاختلاف، وهو الاختلاف المتعلق بالنص، الاختلاف المتعلق بالنص. وإلا عندنا أسباب الاختلاف كثيرة ومتعددة، يمكن يعني لمن أراد أن يستقرأ أسباب الاختلاف يجد يمكن أكثر من 20 سبب من أسباب الاختلاف بين المفسرين. أحسن الله عليكم. في إضافة الشيخ؟ لا، توقفنا الآن، انتهينا من ما يتعلق باختلاف التنوع. طيب، نأخذ فاصل الشيخ ثم نعود إلينا. أحسن الله عليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث: اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، الزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا بعد هذا الفاصل، ونرصب مجددا بشيخنا الكريم. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيكم شيخنا الفاضل. نحن خلصنا الآن من الجزء هذا، كان لديكم إلمامة تريدون أن تشيرون إليها، فتفضل يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أحب فقط أن نعيد مرة أخرى بعد طبعا هذا المشوار الطويل مع اختلاف التنوع، نعيد الأنواع الأربعة وننظر ما أو هل هناك تقارب بينها، أو هل يمكن بعضها يدخل في بعض أو لا. طبعا من النوع الأول ذكر شيخ الإسلام اتحاد المسمى واختلاف الوصف، وكما قلت لكم سابقا شيخ الإسلام ربطنا بقضية إيش؟ اتحاد المسمى، معنى أنه مسمى واحد واختلف الوصف عنه. والنوع الثاني التمثيل للمعنى أو لللفظ العام. والنوع الثالث المشترك اللغوي أو المتواطئ. والنوع الرابع التعبير عن اللفظ بمعاني متقاربة، أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. طيب الآن إذا رجعنا إلى النوع الأول الذي هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف، لو نظرنا الآن إلى المعاني المذكورة في مثل قوله: ومن أعرض عن ذكري، أن المراد بذكري كتابي أو كلامي أو هداي. هل الآن كلامي كتابي هداي هذه المعاني هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد أو لا؟ معناها ترجع إلى ذات واحدة، لكن معانيها تختلف مختلفة. ننظر الآن هل هي تشكل ذوات متعددة أو لا؟ ذات واحدة. ذات واحدة؟ نعم. طيب الصراط المستقيم الإسلام والصراط المستقيم القرآن أيضا ترجع إلى ذات واحدة، لكن هل هي تمثل ذوات متعددة أو لا؟ بلى متعددة. إذا المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أنه في مثل هذا المقام عندنا إشكالية في هذا النوع، أنه ننتبه أنها تعود إلى ذات واحدة، والتعبير قد يكون إيش بأكثر من ذات عن هذه الذات الواحدة. في التمثيل للمعنى العام، التمثيل للمعنى العام ليس فيه مشكلة، ومن أسهل هذه الأنواع، لأنه يكون عندنا لفظ عام ويكون فيه تعبيرات عن هذا اللفظ العام، مثل قول سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. أطلق الله سبحانه وتعالى ولم يحدد، فمن قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته نقول صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته. ومن عكس وقال الشاهد أمة محمد والمشهود محمد صلى الله عليه وسلم نقول أيضا صحيح، لأن هذا أيضا متحقق. ومن قال إن الشاهد الله سبحانه وتعالى والمشهود الخلق فأيضا هذا صحيح. ومن قال إن الشاهد الخلق والمشهود الله سبحانه وتعالى أيضا فهذا صحيح، لأن هذا القول الشاهد المشهود أطلق ولم يقيد بشيء، فصار على العموم. وهذا كما قلت لكم اللي هو التمثيل للمعنى العام سهل. ايضا نلاحظ انه لو رجعنا ايضا الى التمثيل للمعنى العام سنجد ايضا ايش ذوات متعددة، ذوات متعددة. اذا جئنا الى النوع الثالث اللي هو المشترك، فرت من قسورة، المراد بقسورة الاسد او المراد بقسورة الرامي؟ أيضا نجد فيها إيش ذوات متعددة، أو أيضا في مصر في مفسر الضمير نجد إيش أيضا ذوات متعددة. لما نأتي إلى التعبير عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ المعنى بألفاظ متقاربة، هنا نجد أنها واحدة في النهاية، ترجع إلى معنى واحد، يعني هي متقاربة في الألفاظ. فالمقصد من ذلك أن ننتبه إلى أنه حينما ننظر إلى هذا الخلاف أو هذا الذي يوجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لو تأملناه وحللناه، ماذا نحتاج نحن حال التعامل مع التفسير؟ يعني نريد أن نستفيد من كلام شيخ الإسلام ونستفيد من كلام غيره. نحن حينما نتعامل مع التفسير نحتاج إلى أن نعلم هل هذا الاختلاف يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى، يعني الطريقة نتعامل بها مع الاختلاف. ما هي الأمثلة التي تعود إلى معنى من كلام شيخ الإسلام؟ إذا تأملنا الآن، النوع الأول هل يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ في النهاية يعود إلى ماذا؟ إلى معنى، اللي هو التعبير عن اللي هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف. النوع الثاني اللي هو التمثيل للمعنى العام، هل يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر، لا، إلى معنى في النهاية، إلى المعنى العام. التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة أيضا يعود إلى معنى واحد، لكن المشترك والمتواطئ يعود إلى ماذا؟ إلى أكثر من معنى، إلى أكثر من معنى. فأنا إذا جئت أتعامل مع الاختلاف أنظر، على سبيل المثال، والبحر المسجور، قيل المسجور المملوء، وقيل المسجور الموقد، وقيل المسجور المحبوس، وهناك أقوال أخرى، لكن الآن أريد أن ننظر في هذه الأقوال. لما أرجع اللغة أجد أن مادة سجرة حكي فيها معنى الامتلاء ومعنى الإيقاد ومعنى الحبس. طيب، فالآن هل الآن هذا الخلاف يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى. ما دام يعود إلى أكثر معنى، النظر الآخر، هل الآية تحتمل هذه المعاني المتنوعة بلا تضاد؟ فإن كانت تحتمل بلا تضاد كان اختلاف تنوع، وإن وقع تضاد بينها فإننا نقول اختلاف تضاد، ويلزم من ذلك ماذا؟ الترجيح. أحسن الله عليكم. أستاذ لكم شيخ في اتصال من العمر. نعم صبر. الأخت حنان من مكة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. شيخ، سمحت تفسير آية وإلا يدين زينتهن إلى ما ظهر منها، من أقوال ابن عباس المقصود بالزينة ثياب، فهل تشمل يعني ثياب هذه، هل يجوز أن يصير عليها زخارف ولا فصوص ولا حرام؟ جزاكم الله خير. شكرا أخت حنان. يظهر لي شيخ انه خارج نطاق الله. لا بس يعني سريعا نقول. طيب سمي شيخ. طبعا لا شك انه هذا يدخل في الزينة المنهي عنها. الا ما ظهر منها. الا ما ظهر منها. فهذا يدخل الذي طبعا الذي يكون في على الثياب او كذلك المطرزات على العبايات وغيرها، فانه دخل في الزينة المنهي عنها. فلا يدخل في هذا المعنى. يعني في معنى الآية وفي المباح من الزينة الظاهرة. جميل، احسن الله اليك. نرجع الان الى النقاش الذي سبق ان ذكرناه. لو جئنا الى قول سبحانه وتعالى، في قول سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكما، بعض السلف قال مالت وبعض السلف قال زاغت. الان من قال مالت او قال زاغت، اذا نظرنا هل هما قولان متغايران او يؤولان الى معنى واحد؟ يؤولان الى معنى واحد. ما دام يؤولان الى معنى واحد فانا لا احتاج في هذا المقام الى ماذا؟ إلى ترجيح، لأنها آت إلى معنى واحد. وهذا باختصار طبعا طريقة التعامل مع الاختلاف، وإن كانت تحتاج طبعا إلى تطبيقات متعددة وإلى أكثر من مثال، لكن هذا تنوير يعني على حسب ما يسمح به مقام الدرس أن ننبه عليه في كيفية التعامل مع الاختلاف، بدل من أن ندخل في قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد كما حكاها شيخ الإسلام، فيكون عندنا توسع وتشعب قد لا نحتاجه نحن في حال ماذا؟ التفسير. الذي نحتاجه في حال التفسير هو هل تعود إلى معنى أو إلى أكثر معنى؟ إذا عاد إلى أكثر معنى هل تحتملها الآية أو لا تحتملها؟ إذا احتملتها فما وجه الاحتمال؟ وإذا لم تحتملها لماذا لم تحتمل هذه المعاني؟ هذا باختصار كيفية التعامل مع الاختلاف. شكر الله لكم. هنا سؤال الشيخ وردنا عبر الموقع. الأخت نجلة من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من شيخنا أن توضح لنا ضابط دقيق للتمييز بين كل نوع، لأنه أصبحت الأنواع كالمتداخلة. مثلا في مثال الشيخ، النوع الأول اتحاد المسمى واختلاف الأوصاف، ذكر الشيخ بأن ذكري آياتي كلامي هداي، والمعنى الآخر ذكر الله، والمعنى الأول كان صحيحا. هل هذا النوع صرفان يكون من باب التمثيل العام لوجود قرينة في نفس السياق؟ ومن جهة أخرى، ألا يحتمل حمل هذا المثال أن يكون من النوع الرابع إذا قلنا أن ذكري وهداي وآياتي كلها متقاربة؟ ولكن هل كلام الله كل آياته؟ وهل كل ذكر يستلزم هدى نقول لا هذا جزء من هذا؟ فلا أعلم هل هذا صحيح أم أشكل علي. جيد، يعني هذا الحقيقة سؤال دقيق، وإن كان طويلا فيه تفريعات، لكن ممكن نذكر بعض الأشياء. أولا الخلاف، طبعا لم يرد خلاف بين السلف أن المراد من عرض عن ذكري أن المراد به ماذا؟ القرآن. ولكن شيخ الإسلام ذكر أنه فيما لو قيل ذكر الله اللي هو بالمعنى الثاني اللي ما يذكر به العبد ربه، إذا قلنا بذلك صار ذكري هنا أشبه بماذا؟ بالموصوف، بالوصف الذي حذف موصوفه، يعني كأنه الآن صار من قبيل إيش؟ المتواطئ، من قبيل المتواطئ. يعني هذا اللفظ ذكري يمكن أن يطلق على ما يذكر به الله، ويمكن أن يطلق على ما ذكر به الله نفسه في كلامه، يعني يمكن يطلق على كلام الله أو يطلق على ما يذكر به الله سبحانه وتعالى، فصار من قبيل المتواطئ اللي هو في النوع الثالث اللي ذكر المحتمل الأمرين، إما لأنه مشرك وإما لأنه متواطئ. هذا إذا قلنا الآن ذكري المراد به القولين. من قال ذكري هداي وكلامي وأيضا كتابي أو آياتي، الآن التعبير هذا ليس من قبيل التعبير عن المعنى بألفاظ إيش؟ متقاربة. أيضا من باب الفائدة أن التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة أيضا هذا راجع إلى اللغة، راجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. معنى أنه الآن لاحظوا كل الأمثلة ذكرناها مرتبطة بماذا؟ باللغة. صغت مالت زاغت، أن تبسل تحبس ترتهن، والقمر إذا اتسق اجتمع واكتمل، كل هذه معاني لغوية. أما في النوع الأول الذي ذكره شيخ الإسلام فليس داخلا في المعاني اللغوية، وإنما هو في بيانات سياقية، ما المراد بذكري في هذا السياق. أما لو جينا نحلل معنى ذكري في اللغة نقول ذكري مأخوذ من الذكر، والذكر هو ما يذكر به العبد ربه، هذا يكون تحليل لغوي. فإذا أيضا من يعني إجابة للسائلة أن نقول لها أنه في النوع الأول بيان المعاني لا علاقة له باللغة، إنما له علاقة ماذا؟ بالسياق. وفي النوع الأخير له علاقة باللغة، كيف حكت أو كيف تكلمت العرب بهذا المعنى، ما معنى تبسل عندها؟ تحبس. ما معنى تبسل؟ ترتهن. فالتعبير عنها بتحبس وترتهن راجع إلى معاني لغوية، إلى معاني لغوية. فهذا ضابط أيضا يمكن أن يضاف إلى الضوابط المرتبطة بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. جميل، أحسن الله إليكم. هنا السؤال آخر كذلك شيخ، الأخت مريم العتيبي من السعودية تقول نريد من الشيخ حفظه الله أن يحيلنا على شرح نقرأ فيه كمراجعة لهذه المقدمة قبل بداية الدرس حتى تستقر المعلومات في عقولنا، فهناك في هذه المقدمة ما يصعب علينا فهمه ولا نتمكن من إيجاد من نسأله ليوضح لنا المعنى، وحبذا لو كان شرحا مبسطا. طيب، هو الشرح طبعا المبسط بمعنى على السؤال جاء هذا، والمشكلية أن المقدمة أصلا متخصصة، يعني في وهي متقدمة طبعا، فما أذكر الحقيقة، ممكن يقال أنه في شرح مبسط مطبوع الآن، وإن كان في بعض الشروح المخطوطة المكتوبة موجودة لكنها غير منتشرة. لكن من أراد أن يرجع إلى شروح، فيه من الشروح المطبوعة وهي الحقيقة تعليقات، ليس شرحا كاملا، إنما مجرد تعليقات على بعض المواطن أشبه ما تكون قراءة يعني سريعة الكتاب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد طبع الكتاب وهو أيضا كان شرحا صوتيا. وهناك شروح صوتية موجودة أيضا في بعض التسجيلات وموجودة في الإنترنت، يمكن أن يستفاد منها، يمكن أن يستفاد منها. وكذلك أيضا من نعمة الله علي أني شرحت الكتاب وقد طبع، ولكن نفذت طبعته، لكن لعله إن شاء الله في الأيام القادمة يعني تحصل النسخ أو الطبعة الثانية، فيمكن أيضا يتابع معنا القراء بناء على أيضا هذا الشرح. فإذا المقصد من ذلك ممكن نرجع إلى بعض التسجيلات أو إلى الإنترنت، ففيه مجموعة من الشروح لهذه المقدمة. أحسن الله إليكم. هنا سؤال آخر، مصعب محمد عادل مصطفى من مصر يقول: جزاك الله خيرا يا شيخ، ما رأيك في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني وكتاب الأشباه والنظائر ابن الجوزي؟ نعم، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني طبعا يعد من عيون كتب غريب القرآن، يعني هذا كتاب يعني من الكتب المهمة والنفيسة في غريب القرآن. وإن كان الراغب رحمه الله تعالى قد أدخل يعني بعض المصطلحات يعني الفلسفية اللي يسميهم الحكماء، وأيضا عنده بعض التأويلات لبعض الألفاظ، لكن من حيث التحليل اللغوي فهو كتاب قوي جدا ومهم جدا، يعني من استطاع أن يقرأ فيه فسيستفيد فائدة كبيرة جدا. وإن كنا لا ننصح في العادة لا ينصح به للمبتدئ اللي هو كتاب الراغب الأصفهاني. وقد نبه الزركشي على فائدة عند الراغب مهمة، وهي أنه يقتنص المعاني من السياق، وقصد باقتناص المعاني من السياق والتنبيه على دقائق ورود اللفظة في ذلك السياق، وتجد عنده تقسيمات لبعض الألفاظ في من جهة المعاني لا تجدها عند غيره رحمه الله تعالى. أما كتاب ابن الجوزي اللي هو الوجوه والنظائر، وعن السؤال عن تفسير عن كتاب ابن الجوزي، نعم يقول: وكتاب الأشباه والنظائر ابن الجوزي، نعم اسمه الوجوه والنظائر، نزهة الأعين والنواظر في الوجوه والنظائر. هذا الكتاب أيضا من كتب الوجوه والنظائر النفيسة، هو تقريبا بل كل من كتب، وهذه يعني فائدة، أنه كل من كتب في الوجوه والنظائر فهم عالة على مقاتل بن سليمان، يعني كتاب مقاتل بن سليمان أصل، وإنما يضيفون إليه وجوها ونظائر. هذا الكتاب تميز عن غيره بأنه يذكر المدلول اللغوي للوجه الذي سيذكره من في كتاب الوجوه والنظائر. على سبيل المثال إذا قلنا السبيل، قبل ما يورد السبيل في القرآن يعني سياقات القرآن يذكر معناها في اللغة، ما هو معنى السبيل في اللغة، ثم بعد ذلك يذكر السبيل وجوهها ونظائرها في القرآن. والمراد بالوجوه المعاني المتعددة لللفظ في السياقات القرآنية. طيب، والنظائر الآيات المتعددة في الوجه الواحد، يعني على سبيل المثال لما نقول على سبيل المثال السبيل، الآن نقول السبيل المراد به الطريق، هذا من جهة اللغة، من جهة إيش؟ اللغة. لكن جئنا إلى السبيل الآن في قول سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما هو السبيل في هذه الآية؟ نقول السبيل هو طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر، هذا نسميه وجه. هل في القرآن لفظة السبيل بهذا المعنى في آية أخرى؟ إذا جاءت آية أخرى السبيل فيها بنفس المعنى نقول هذه الآية نظير هذه الآية. إذن هذا هو الوجه الأول للسبيل. الوجه الثاني للسبيل طريق خروج الطفل من بطن أمه، وهذا الوجه وارد في قوله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره، أي يسر له خروجه من بطن أمه. فإذا أنا أبحث عن المعاني السياقية للفظ السبيل فهذه هي الوجوه. والآيات التي تتعدد في الوجه الواحد نسميها ماذا؟ نظائر، نسميها نظائر. هذا باختصار ما يتعلق بعلم وجوه النظائر وبهذا الكتاب على وجه الخصوص. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، بارك الله فيكم شيخنا. الله يبارك في عمرك. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، إن كنا نحب أن ننوهكم فبإذن الله تعالى الحلقة القادمة ستكون إعادة لإحدى حلقات هذا الدرس المبارك، وذلك لارتباط الشيخ بإحدى اللقاءات العلمية خارج مدينة الرياض. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.